عن حوادث كثيرة من هذا الباب. تؤمر هذه المرأة, هذه المرأة اللي تشهد لا إله إلا الله, تؤمر بذبح ذبيحة للجن للشياطين فتنفذ من أجل هذا الغرض, أنه زوجها يحبها أكثر, ولا أنه ما يتزوج عليها, أو غير ذلك من المقاصد. فالذبح لغير الله كفر, وتعلم السحر كفر, والرضا بالسحر كفر. يعني فيجتمع في حقها أكثر من نوع من وعس الردة. إن رضيت بالسحر فهذه ردة, وإن ذبحت للجن للشياطين فهذا أيضا إيش؟ ردة ثانية والعياذ بالله. فتبيع دينها ويمكن في الأخير ما تحصل النتيجة التي أرادت, ممكن تخسر دينها من جهة, وربما تخسر أيضا تخسر زوجها.